بتاع دوره المفعم، يبقى ان الكروس سكشن بتاع البلورة المكعبة هي عبارة عن اليونت سيل بتاعتها عبارة عن مربع، عبارة عن مربع. المربع ده لما يتكون فوق بعضه كده كده كده كده هيعمل لي الباكينج بتاع الكريستال بتاع الكيوبيك كريستال. يبقى انا عرفت معنى الباكينج، هي مجموعة البلين اللي بتتكون فيها الايه الكريستال. قلت الموضوع الباكينج ده بصفة عامة بيرتبط بايه؟ اما يكون في بلين فوق بلين فوق بلين فوق بلين، الا لم يكن فورس بين البلين وبين بعضها، مش في مش هبقى في قوة الاستاكينج او قوة الربط. يبقى الباكينج لازم له بوند، الباكينج لازم له بوند. البوند ده هو اللي بيرتب اللاير فوق بعضيها علشان تكون الجيومتري سبيس بتاع الكريستال بصفة عامة. من هنا بنقول بقى يبقى البوند ده شرط اساسي في تكوين الكريستال، في تكوين الباكينج بتاع الكريستال ستراكشر. البوند اللي بتتكون في عمل اللاير بتاع البلينز بتاع الكريستال ستراكشر دي ممكن تكون دايركشنالي او نون دايركشنالي. دايركشنالي يعني مترتبه ترتيب ما وان واي، مترتبه ترتيب وان واي، ده بنسميها دايركشنالي. بنقول نون دايركشنالي اذا كان الترتيب هيبقى فيه ديس اوردر، الترتيب هيكون فيه ديس اوردر. الترتيب ده بيعتمد على حاجتين في الدايركشنالي، قلت بيعتمد على البوند في الدايركشن، بيعتمد على البوند والانجل اوف كونتاكت، بيعتمد على البوند والانجل اوف كونتاكت. ام في النون دايركشنال بيعتمد على الجيومتري رولز اللي بيحصل فيها عمليه الايه الاستاكينج او عمليه الترتيب بتاع الايه البلين. اللي في الان ارنجمنت بيعتمد على الجيومتري رولز بتاع الترتيب بتاع البلينز، بيعتمد على الجيومتري رولز النون دايركشنالي، بيعتمد على الجيومتري رولز يعني طبيعه الترتيب بتاع اللي هو اللي فيه ديس اوردر او عدم ايه ترتيب بالشكل ده، اللي هو بيؤدي بينا في ترتيبات معينه بيؤدي بينا وجود ما يسمى بالكريستال ستراكشر او السايز اوف كريستال. السايز اوف كريستال، السايز اوف كريستال دي بيتحكم فيها الجيومتري رولز بتاع البلينز اللي احنا بنتكلم عليه. الجزئيه دي كلها بتاع الباكينج ده اللي بنتكلم عليه بيحكموا حاجه واحده بتسميها الافشنسي او الباكينج فاكتور. قلنا الباكينج فاكتور ده عباره عن الفوليوم بتاع الاتوم في اليونت سيل مقسوم على التوتال فوليوم بتاع اليونت سيل. الفوليوم اوف اتوم بتاع الكريستالز مقسوم على التوتال فوليوم بتاع الايه الكريستال بصفه عامه. دخلنا اول حاجه، انا بعيد الكلام مره فاتت عشان نربطه بيننا وبين بعضينا. خدنا اول جزء من الاجزاء ديت، معلش ما سمعت، ممكن تقفل الباب ده بس بسرعه. في حد تاني لسه فوق؟ خدنا اول نوع، خدنا اول نوع من الاستاكينج او من اول نوع من الباكينج. خدنا الباكينج في تو دايمنشنال. ادام يا ولادنا بتكلم عن تو دايمنشنال يبقى هتكلم على اريا، لو اتكلم على 3 دايمنشن هتكلم على فوليوم. اما بقول تو دايمنشنال يبقى بتكلم على اريا، اما لو اتكلمت على 3 دايمنشن هبقى بتكلم على فوليوم. خدنا اول نوع من الانواع الجزئيه دي، ان ازاي نجيب الباكينج افشنسي لطبيعه الاتوم العاديه. الرسمه زي صفحه 87، الرسمه الاولانيه. طبيعه الاتوم هنا متمثله، طبيعه الاتوم او الايون هنا متمثله كما لو كانت مجموعه سفير. السفير اللي موجوده قدام منكم، بصوا في الرسم، السفير اللي موجوده، السفير اللي قدام موجوده قدام منك دي كما لو كانت اتوم او ايون اور موليكول، ايون او اتوم اور موليكول. خدت منهم اتوم واحده، الاتوم اللي موجوده ما فيها كلمه ار، نص قطرها هنا ار. الاتوم موجوده او السفير دي بتعبر عن اتوم او ايون او موليكول، خلاص. السيركل اللي موجوده ادام تو دايمنشنال يبقى على هيئه سيركل، ادام تو دايمنشنال هتبقى على هيئه سيركل، لو 3 دايمنشن هتبقى على هيئه كوره. هنا في 2 دايمنشنال بتمثلها لي كما لو كان دايره عاديه، حوالين منها الماس بتاعها مربع، الماس بتاعها مربع. في الحاله ديت عشان اجيب الباكينج فاكتور للجزئيه دي هجيب مساحه الكره مساحة الكرة اللي بتمثل الأتوم مقسومة على اليونت سيل اللي حوالين الكرة اللي حوالين الدائرة دي اللي هي مربع، مفهومة؟ خلاص هنقسم مساحة مساحة السفير دي، أسف، مساحة السيركل دي على مساحة المربع اللي هو حوالين الماس بتاع الاريا دي، هيديني الباكنج افكت بتاع الايه الشكل اللي احنا بنتكلم عليه. لو اتنقلت للشكل الثاني، لو اتنقلت للشكل الثاني هبص لقى الشكل الثاني بي حوالين منه، حوالين منه شكل سداسي، حوالين منه شكل سداسي. الشكل السداسي ده لو ترتب فوق بعضه هيديني الهكساجونال ستراكشر اللي هو الرسمه، الرسمه الثانيه 3 2 يديني الهكساج، يديني الهكساج رسمه 3 2 ايه الرسمه الثانيه الدايره حوالين منها مسدس، مسدس خلاص. المسدس ده لو ترتب فوق بعضه هيديني الهكساجونال ستراكشر، الهكساجونال ستراكشر اللي هو في شكل ايه، شكل ايه، شكل 3 2 ايه، ده الهكساجونال بتاعنا خلاص. لو انا بقى عشان انا بتكلم في التو دايمنشنال هيبقى في الحاله ديت عايز اطلع الباكنج فاكتور بتاعها، باخد الكروس سيكشن بتاعها اللي هو الرسمه بي اللي جنب منها مباشره، ها الكروس سيكشن بتاعها اللي هو شكل الهكساجونال ده، معايا ولا لا؟ خلاص. علشان اجيب الباكنج فاكتور في الجزئيه ديت لازم احسب، لازم احسب المساحه بتاعه الهكساجونال اللي من الشكل السداسي ده. الشكل السداسي ده عشان اقدر احسبه ده متقسم لكام مثلث؟ ها بست مثلثات. لو جبت مساحه مثلث واحد وضربته في 6 يديني المساحه الكليه بتاعه القاعده بتاعه الشكل السفير السيرفيس زاويه. اقسم، اقسم المساحه بتاعه الكره الدايره، اقسم مساحه الدايره اقسمها على المساحه الكليه بتاعه الشكل السداسي يديني الباكنج فاكتور بتاع في التو دايمنشنال، في التو دايمنشنال. نتنقل في مثل، في مثال مباشر ده موجود معاكم وحلوه انتم. في بعد كده نتنقل الباكينج، نتنقل الباكينج. تعال تعال محضر الساعه كام؟ اتفضل خش، خلي خش معلش انا الظروف بس وقت خدمه. نتكلم عن الباكينج فاكتور بقى في 3 دايمنشنال. الفرق بين في ال 2 دايمنشنال و 3 دايمنشنال ايه يا ولادنا؟ اللينس بتاع الكريستال. الفرق بين ال 2 دايمنشنال و 3 دايمنشنال اللينس بتاع الكريستال. في 2 دايمنشنال كنت بتكلم على السيرفيس، اما في الكريستال كلها هتكلم على التوتال فوليوم بتاع الكريستال، التوتال فوليوم بتاع الكريستال. لو خدت الشكل، الشكل اللي هو شكل 3 3 شكل 3 شكل 3 3 شكل 3 عشان اطلع الباكينج فاكتور بتاعه لازم اجيب الحجم الكلي بتاع اليونت سيل، لازم اجيب الحجم الكلي بتاع اليونت سيل واجيب حجم السفير الواحده، اقسم الحجم بتاع السفير، لا مش السفير، اقسم حجم السفير بتاع الاتوم على الحجم الكلي يديني الباكنج افكت. ازاي نجيب الحجم دوت؟ المساحه اللي انا جبتها في التو دايمنشنال، المساحه اللي انا جبتها في التو دايمنشنال اضربها في ارتفاع سي. بصوا معايا، اضربها في الارتفاع سي، معايا ولا لا؟ خلاص. الارتفاع سي ده بيساوي 2 ار. 2 ار ايه؟ لان في اتوم في نص السبيت تحت وفي اتوم فوق، الاتوم فوق واتوم تحت دي الرياضي بتاعها 2 ار واللي فوق الرياضي بتاعها 2 ار، لكن اللي السطح اللي فوق مشترك مع سطح فوق منه، يبقى كان الاتوم اللي في السيرفيس دي مشتركه بين السطح ده والسطح الذي يليه، يبقى في منها هنا ار في السيرفس ده وار في السيرفس اللي تحت، يبقى سي كلها بتساوي 2 ار، سي بتساوي 2 ار. فهمنا الجزئيه دي خلاص. طيب احنا قلنا نجيب ايه الحجم، ازاي نجيب الحجم الشكل ده عباره عن ايه؟ مساحه القاعده اللي احنا جبناها في التو دايمنشنال نضربها فين؟ في الارتفاع، يبقى يديني التوتال فوليوم بتاع الايه اليونت سيل. فاضل لنا حاجه واحده بس، نجيب بقى حجم الذرات في اليونت سيل، حجم الذرات في اليونت سيل. اليونت سيل دي كلها على بعضيها الجزئيه اللي تحت ديت بتحتوي على 3 اتوم بير يونت سيل، 3 اتوم بير يونت سيل. فنعمل ايه بقى؟ نجيب حجم الكره الواحده، نجيب حجم الكره الواحده او حجم الاتوم الواحده اضربها في 3 يبقى اديني ايه الحجم الكلي للاتوم، اديني الحجم الكلي للاتوم اقسمها على الحجم الكلي بتاع اليونت سيل. متابعين ولا لا؟ ما قاعدين بتبصوا عليا متابعيني؟ مفهوم؟ على بركة الله. نجيب الحجم الكلي، عرفنا نجيبه ازاي. هجيب الحجم بقى، حجم الاتوم اللي في اليونت سيل. هو بيديني هنا ان اليونت سيل هنا عندي فيها 3 اتوم، فيها 3 اتوم، يبقى اضرب الثلاثة اتوم في حجم حجم الاتوم كلها، يديني حجم التوتال بتاع الاتومز اللي موجودة في اليونت سيل، اقسم على الحجم الكلي اللي انا شرحته من شوية، يديني الباكينج فاكتور بتاع الثري دايمنشن. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب لغايه كده، لغايه كده بس. انا عايز المثال ده فقط لا غير. مش عايز الجزء اللي تحت منه، مش عايز الجزء اللي تحت منه. هبتدي بقى في الحاجه الثانيه اللي هي عباره عن الجزء اللي تحت منه مش عايزه، لغايه ما اوصل لكلمه فيس سنتر كيوبيك لاتس. انا عايز لغايه الجزء اللي انا شرحته فقط، اللي هو لغايه نسبه 60%. مش عايز الجزء اللي بعد كده، لغايه ابتدي اتكلم على اجيب الباكينج فاكتور للفيس سنتر كيوبيك. صفحه 90. اجيب الباكينج فاكتور للفيس سنتر كيوبيك والبادي سنتر كيوبيك والبريميتيف سنتر كيوبيك. تعالوا مع بعض، بس انا هرسم رسمه كده، هرسم رسمه بسيطه قوي. يلا تعالوا. أو ما أعرفش. لا. طيب حاضر. لكن بيساوي قد ايه من الرادياي؟ يساوي 4 ار لان دول 2 ار الاتم دي 2 ار والاتم دي ار والاتم دي ار يبقى ان جذر 2 ايه بيساوي 4 ار يبقى دي في حاله الفيس سنتر كيوب دي في حاله الفيس سنتر كيوب هتنقل الحجم واضح لازم وبعدين تشتغل على طول هتنقل الحجم في البادي سنتر كيوب بره البادي سنتر كيوب بردك هنا في بريمت الاتوم هنا في بريمت الاتوم هنا في بريمت الاتوم في الباني سنتر كل كلامنا بتبقى الاتوم في نص الخلايا الباني بتبقى الاتوم في نص الخلايا يعني بتبقى في النص هنا في الفراغ اللي جواه ده هعمله بالاحمر اهو في الفراغ اللي جواه يبقى هنا في الفراغ اللي جواه مش على الوجه ما تبقاش على الوجه بتبقى في نص الخلية نفسها سيد عليك لا يا بابا تقول ليه اللي ما اهتمش بحاجه ما يهتمنيش بلقاهم في نص الخلية تعال بابا نتعامل معاهم السلم دي عباره عن ايه وايه وايه خلاص الاتوم اللي في النص دي ليها دايجونال في نص فراغ الخليه ليها دايجونال اهو الاحمر اهو في نص فراغ الاتوم اللي في النص دي ليها دايجونال في نص فراغ الخليه هوصل الجزئيه دي للجزئيه دي رايت هوصل الجزئيه دي للجزئيه دي طب اللي تحت الاحمر دوت في الفيس ده اللي تحت الاحمر في الفيس دوت خلاص ده عباره عن اللي تحت ده الاحمر اللي في الفيز اللي تحت ده مش ده الدايجونال بتاع السن اللي تحت طيب ده طوله قد ايه؟ لسه جايبينه اهو وزن 2 ايه؟ القطر ده وزن 2 ايه؟ القطر ده عباره عن وزن 2 ايه؟ القطر ده عباره عن وزن 2 ايه؟ خلاص؟ القطر اللي مار بالبادي سنتر اتومز في يونت سيل خلاص؟ عامل مثلث صائم ازاي هو؟ عامل مثلث صائم ازاي هو؟ خلاص؟ ده كله وزن 2 ايه؟ اللي تحت مضمون ولا انت جايبها دي؟ اللي تحت ده ولادنا وزن 2 ايه؟ واضح ولا مش واضح؟ وزن 2 ايه؟ وده عامل مثلث صائم ازاي؟ يبقى الدايجونال البادي ده عباره عن مربع ده زائد مربع ده صعبة يبقى كان عباره عن ايه تربيع بلس 2 ايه تربيع رايت ده بيساوي 3 ايه تربيع صح 3 ايه تربيع حقيقة ايه الاتوم اللي في النص اللي في البادي دي كلها الرادياي مش نجس الرادياي بتاعها 2 ار ودي فيها ار معدي وار متقدم من اليونت سيل الثاني ودي فيها دي 2 ار بس ار من السيل دي وار من السيل الثاني يبقى كان الجذر الثلاثه ايه تربيع دي ثلاثه ايه تربيع دي اللي هو عباره عن خط الكود دوت خلطه ايه؟ جذر ثلاثه ايه؟ صح؟ لان تربيع طيب جذر ثلاثه ايه بيساوي كام؟ اربعه ها؟ لازم تستني بقى يبقى دي في حالة الفرد سنتر كيوب واللي في حالة الفيز سنتر كيوب في البريمتيف العادي ده في البريمتيف العادي بقول ان العملية بسيطة قوي قد البريمتيف العادي هتبقى عبارة عن عادي عبارة عن ايه؟ عبارة عن هنا هي عبارة عن اتوم واتوم واتوم واتوم واتوم واتوم دي بريمتيف ها البريمتيف سيل الايه هنا عباره عن ايه؟ مش هي عباره عن الماء السوسن اللي هي الوحده دي بتكون الخليه الايه هي عباره عن الماء السوسن الوحده بتكون الخليه الايه ديت في البريمتيف سيل هتساوي ايه؟ هنا دي فيها ار لان في ار عندي في السيل دي وار في السيل بتاعي منه يبقى في فيها ار في السيل دي وار في السيل بتاعي منه يبقى كان الايه بتساوي لما كام؟ 2 ار ايه بيساوي؟ 2 ار يبقى احنا كده جبنا كل المتغيرات. تعال نفس الباكنج في بريزنت، اديني شرحت الرسمه اهي. الباكنج بيتحمل ايه الحاجه دي؟ بقول ان دي هتبقى عباره عن التوتال فوليوم، التوتال عباره عن النمبر اوف هاتف، النمبر اوف هاتف، النمبر اوف هاتف في اليونت سيل. تعالوا بص مع بعض علشان اقدر احسب النمبر اوف هاتف في الفيس سنتر كله. بصوا معايا الورد ده، الورد ده مش هيبقى شيرنج مع ورد اخر من السيل التاني، هيبقى في يونت سيل تاني، هيبقى في يونت سيل تاني. خلاص اليونت سيل الثانيه دي هتبقى هي برضه فيس، هيبقى عدد الاتوم عندي كام؟ في اربع ذرات مشتركين من البريدر واثنين اتوم في الفيسز، واثنين اتوم في الفيسز صح؟ يبقى كام قد ايه؟ السته، السته دول مش شيل اللي مع السته فورمر، يبقى البيانات بتاعتك النمبر بتاعهم عباره عن سته في زولت، سته في زولت. تاني بقول ان الجزء الاولاني ده عبارة عن فيس، انت فاهمني؟ ده عبارة عن فيس، هتبقى في جزء سيل تانية لازقة فيها برضك في سنتر تيوب. الفيس الأتوم اللي في الفيس دي سبيشاليزد أو خاصة بيه الفيس دوت. اليونت سيل اللي بعد كده برضك هيبقى فيها أتوم أخرى خاصة بالفيس. يبقى عندي إيه؟ أربع ذرات مشتركين بين اليونت سيل والتو أتوم اللي في الفيس ده والفيس دوت. دول مشتركين مع كام دار؟ مع كام جزئية؟ مع ست أتوم. يبقى كلها كأنها شيل كل الأتوم مربوطة في سوتس. خلاص؟ ده إيه؟ هنا عندي جزئية، هنا كام عندي في البريمير قد إيه؟ كام أتوم؟ تمانية، تمانية دول مش شيل مع، تمانية دول مش شيل مع الجزئية الثانية سواء من ناحية الشمال أو من ناحية اليمين أو فوق أو تحت. يبقى اللي خليناها تمانية ثمانية في كم، يبقى دي كل الأرض اللي موجودة فينا ولادنا اللي موجودة في الفيس سنتر تيوب. نضربها في حجم الأتوم قد إيه؟ حجم الأتوم قد إيه؟ أربعة تلات بار أر تسعين، حجم أربعة تلات أربعة على ثلاثة بار أر بار أر تسعين. يبقى دول الأتوم، دول الأتوم اللي دول حجم الأتوم اللي موجودة في اليونت سيل بتاع الفيس سنتر تيوب. حجم اليونت سيل هنا قد ايه؟ حجم اليونت سيل هنا قد ايه؟ ايه التكعيب؟ مش ايه وايه وايه؟ مش ايه وايه وايه؟ حجم اليونت سيل هنا كلها ايه التكعيب؟ خلاص؟ ولكن انا عندي الجذر 2 ايه بيساوي 4 ار، يعني حاجه كلها بلغت نص قطر الذره. خلاص؟ يبقى ان عندي الايه هنا بتساوي 4 ار على جذر 2. طب انا عايز مين حجم كل هتقع من الهبابه دي وتقع من الهبابه دي. يبقى دول التوتال فوليوم بتاع اليونت سيل. ها اقسم حجم الذرات اللي طلعت لي على حجم التوتال فوليوم يديني الباكن فاكتور او الباكن سكرين بتاع السيل سنتر تيوب. نقول الامر مره ثانيه خلاص؟ تعالى نتكلم في نفس الصيغه على الفيل. في نفس الصيغه دي الجزئيه بتاعت الكار سنتر كيوبيك. الكار سنتر كيوبيك انا عندي هنا في اليونت سيل دي اتوم القلب السنتر، القلب سنتر، القلب سنتر يونت سيل. الاتوم اللي القلب سنتر يونت سيل دي اتوم خاصه باليونت سيل ككل. يبقى كانها واحد في واحد مش مشتركه مع حاجه ثانيه. الكار سنتر الاتوم في النص لانها واحد في واحد مش مشتركه مع حاجه ثانيه. زائدا البريمتيف واحد في ثمانيه، الثمانيه دي مشيت مع ثمانيه ثمانيه، لكنها ثمانيه في دوم مضروبه في حجم الاتوم لاربع كتلات باي ار تكيل. يبقى ده التوتال فوليوم بتاع الاتوم بتاع الفان سنتر كيوب. ده التوتال فوليوم بتاع الفان سنتر كيوب. اقسم معايا حجم اليونت سيل هنا ايه؟ ايه تكعيب. بس انا عندي ايه تكعيب هنا بيساوي ايه يا اولادنا؟ ها ايه الجذر 3 ايه؟ الجذر 3 ايه؟ بيساوي 4 ار. يبقى كان الايه بتساوي 4 ار على جذر 3. اجيب التوتال فوليوم بتاع الهرمه دي وبتاع الهرمه دي. ها اقسم الحجم ده على الحجم ده ويجيني الباك فاكتوري بتاع او الباك فيري بتاع البادي سيلفيوم. مفهوم؟ خلاص. نتكلم معايا ده بالبريمتر. نتكلم معايا بالبريمتر. البريمتر هنا ربطات البريمتر. حجم الفاتوره دي قد ايه؟ نشوف بقى حجم الفاتوره دي قد ايه؟ في مثال عندكم في الباك بعد الجزئية بعد البريميتيف موجود عندك هتقراه وتحله لوحدك تطبيق مباشر. 3-3 مش عايزه. 3-3 مش عايزه. نتكلم عن الجزء الثاني الكلاسيفيكيشن اوف كلوز باكينج. مش هقدر ارسم الرسمه الجايه. بصوا معايا في المذكره. بصوا معايا في المذكره عشان اقسم بقول كلاسيفيكيشن. انت معانا ولا لا؟ الكلاسيفيكيشن بتاع الكلوزد باكينج. الكلوزد باكينج بتقسم اكوردنج تو بارامترز. النوع الاول او البارامتر الاولاني اكوردنج تو ذا سيمتري اوبريشن. ها الكلاسيفيكيشن بتاع الكلوزد باكينج بيتقسم تبع حاجتين. الحاجه الاولانيه يا طريق السيمتري operations اللي احنا اتكلمنا عليها بالمره اللي فاتت او طريقه الايدنتيفايد فاليو. يبقى طبيعه الكلاسيفيكيشن او التقسيم بتاع الكلوزد باكينج بيرجع ليه عاملين. العامل الاول اللي هو عباره عن سيمتري اليمنت. سيمتري اليمنت. الحاجه الثانيه بتاع الكلاسيفيكيشن بيرجع لطبيعه الايدنتيفايد فاليو. ايه هو النوع الاول وايه هو النوع الثاني؟ بص على الرسمه معنا مع بعضينا كده. الرسمه الاولانيه الرسمه الاولانيه صفحه 94 دي عباره عن الشكل السداسي اللي احنا اتكلمنا عنه. اليونت سيل بتاع الشكل السداسي ايه؟ ترياجونال المثلث. بدليل ان احنا الشكل السداسي لما قسمناه طلع لست مثلثات. جبنا مساحه مثلث الواحد ضربناه في السته طلع التوتال. يعني اذا اليونت سيل بتاع الهكساجونال جيومتري هو عباره عن الترياجونال. ده هو عباره عن الترياجونال. ماشي. طيب الترياجونال اللي موجود بتكلم على اول نوع من الكلاسيفيكيشن اللي هو عباره عن سيمتري. اللي هو عباره عن سيمتري ان عليكم. أكسون. أنا مصطفى معلش أنا عندي محاضرة مخلص. يا السلام عليكم. لو بصينا للشكل الهكساجونال ده احنا قلنا أحد أنواع السيمتري أوبريشن هي عبارة عن الروتيشن. عبارة عن الروتيشن ده. الهكساجونال ده أو الشكل السداسي ده لو دورت بزاوية 60 ها الروتيشنال سيمتري بتساوي قانونه ان بتساوي 360 على فاي. ان الفولد اكسس بتاع الروتيشن. الفولد اكسس بتاع الروتيشن عباره عن ايه؟ 360 على الزاويه فاي. خدناه ولا ما خدناهوش؟ طيب يبقى كان الشكل السداسي اللي بنتكلم عنه دوت انا لو جيت الشكل المسدس ده ودورته بزاوية 60 درجة، يبقى هقسم 360 على 60 يديني كام فولد اكسس دوران؟ 6 فولد اكسس. خلاص لو قسمته على 120 درجة يديني كام؟ يديني 3 فولد اكسس. لو قسمته على 180 يديني 2 فولد اكسس. مفيش انجل اوف روتيشن تنفع معاه غير 60 120 180. ازاي يطلع كام فولد اكسس بقى في في اللي احنا عملناه؟ النمبر اوف فولد اكسس بيعتمد على الانجل اوف روتيشن. قلت لو الانجل اوف روتيشن عندي 60 درجه يبقى عندي 6 فولد اكسس، لو الانجل اوف روتيشن 120 درجه يبقى عندي 3 فولد اكسس، لو الانجل اوف روتيشن 180 درجه يبقى عندي 2 فولد اكسس. اللي هيبقى عندي النمبر اوف فولد اكسس بتاع الروتيشنال بتاع السكس جيومتري عباره عن 2 فولد اكسس 3 فولد اكسس 6 فولد اكسس. خلاص يبقى دول الانجل اوف روتيشن اللي بنتكلم عليه. يبقى اول حاجه اعرفها عن الباكنج اللي بيطلع اعرف النمبر اوف سيمتري بتاع الفولد اكسس. عرفت يا 2 فولد اكسس يا 3 فولد اكسس يا 6 فولد اكسس. خلاص طيب بين بص على الرسمه، بين كل اتوم واتوم بين في الشكل السداسي، بص على الشكل السداسي، بص جوه الرسمه على الشكل السداسي، بص جوه الرسمه على الشكل السداسي، بين كل اتوم واتوم مش عباره عن ميرور بولين؟ ها كل اتوم جنب بعض الشكل السداسي اللي قدام منكم مش مترتب فيه الاتوم؟ ها بين كل اتوم واتوم عباره عن ميرور بولين. دي بتمثل ميرور بولين ودي بتمثل ميرور بلين. خلاص يبقى عندي ايه؟ كم ميرور بلين هنا في الحالة دي؟ 2 ميرور بلين، وميرور بلين اذا رمزناها بالرمز ام، ها يبقى في الحالة دي الستاكينج او الباكينج اللي بيحصل في الحالة دي جاي نتيجة ان انا باخد التوتال فولد اكسس اللي هو 6 فولد اكسس ام ام، يبقى 6 ام ام. ده بيعبر عن الستاكينج بتاع الباكينج بتاع الكريستال دي من خلال السيمتري اوبريشن اللي اتكلمنا عليها. اقول تاني؟ ها خلاص كده. طيب نتنقل للرسمه اللي تحت منها، اتنقل للرسمه اللي تحت منها اللي هي 3 9، اللي هي 3 9. بص لاي مثلث في الاستراكشر ده، بص لاي مثلث في الاستراكشر ده، بص لاي مثلث في الاستراكشر ده. ها لو بصيت لاي مثلث في الاستراكشر ده هتلاقي ان اول حاجه ممكن اعمل روتيشنال من من من الاتوم او الايون. هنا رسموا لي مثلث مقفول، الاتوم او الايون او المولكول رسموا لي مثلث مقفول. هنا الرسمه دي الاتوم او الايون او المولكول مرسومه مثلث مقفول، ممكن اعمل روتيشن ما بين الاتوم دي وما بين الاتوم دي، واعمل روتيشن بين الاتوم دي وبين الاتوم دي، واعمل روتيشن بين الاتوم دي والاتوم دي. ليه؟ لان طبيعه السبيسنج هنا ثابته، طبيعه السبيسنج هنا ثابته. يبقى انا في الحاله دي عملت كام روتيشنال او عندي سماحيه بكام روتيشنال في المثلث الواحد؟ 3 3. يبقى او يبقى عندي هنا 3 يبقى عندي هنا تبقى الار 3، يبقى عملت روتيشن 3 مرات. خلاص طيب ببساطه، مش كل اتوم من الاتوم دول بالروتيشن بيعتبر ميرور؟ بتعتبر ميرور. خلاص يبقى في الحاله دي يبقى ار 3 ام، ار 3 ار يعني روتيشنال، 3 يعني 3 مرات، ام يعني في ميرور بين هنا وبين هنا بالجزئيه دي. خلاص طب طبيعه الروتيشن دي مش تبقى هورزونتالي او بتكون عموديه على السيرفس؟ مش تبعت الروتيشن بتكون عموديه ولا بتكون على السطح؟ بتكون عموديه عشان الحركه. يبقى دي عباره عن ار 3 ام قصاد منها ال، ال يعني عمودي على السيرفس، ال يعني عمودي على السيرفس. يبقى انا خدت هنا مثالين بيعبروا لي عن طبيعه الايدنتيفيكيشن الاولاني اللي هو عباره عن طريق السيمتري اوبريشن. ويل في مشاكل؟ والله شكلكم تايس قوي. نتنقل بقى لطب الجزء الثاني اللي هو الايدنتي بيريود. ببساطه قوي احنا قلنا البلانز دي هنتكلم عن النوع الثاني دلوقتي. نتكلم عن النوع الثاني الايدنتي بيري جابا. احنا قلنا عباره عن الباكينج عباره عن ايه؟ بلين بلين بلين بلين زي صوابع ايديا كده. ادي بلين وادي بلين وادي بلين وادي بلين. خلاص طيب لو انا الترتيب بتاع ايديا هنا مثلا A B A B A B A دي الاتوم الاولانيه, B دي الاتوم الثانيه, A B A B A B. يبقى النمبر اوف ستاكينج هنا عباره عن الريبيتيشن او النمبر اوف لاير اللي عملت لي ستاكينج. ها بسميها N. يبقى الستاكينج عندي هنا للباكينج دي 2 2. الستاكينج هنا عباره عن 2. خلاص لو انا عندي الستاكينج بتاع الباكينج عباره عن A B C هيكرر نفسه ثاني, A B C هكرر نفسه ثالث, A B C. يبقى الريبيتيشن بتاع البلينز اللي ظهرت لي هتطلع لي عدد النمبر اوف باكينج هنا 3. لو A B C D هتبقى A B C D A N بيساوي هنا 4. ولذلك بنقول ان تعريف الايدنتي بتاع البيريود هو عباره عن ايه؟ النمبر اوف رير ريكوايرد to complete the closed packing, number of layer to complete the closed packing. ده التعريف الفيزيائي لمعنى كلمة الايدنتي بيريود. وانا شرحتها لكم. لو هنا AP AP AP يبقى عندي هنا N باتنين, APC APC وهكذا. لو APCD نفس الوقت. خلاص ده تعريف الجزئية بتاعة الايه الـ identity period. طيب نتنقل لجزئية تانية. بقول ان عرفنا ان في باكينج وبتاع. طب الباكينج دوت اللي هو بيفضل بيترتب بالطريقة دي هيترتب لما لا نهاية؟ لا, الباكينج ليه حدود. الباكينج ليه حدود. الحدود دي بتاعته دي بترتبط باللينس بتاع الكريستال, ترتبط باللينس بتاع الكريستال اللي احنا هنسميه دلوقتي الكو اكسل ريشيو اوف كريستال. الكو اكسل ريشيو اللي هو الايتم 3 5 ايتم 3 5. هو في حد نسي موبايله هنا؟ عشان ما جاش. لا المفروض ما فيهوش صح؟ انت تتساوى مع واحد ما جاش. لا انتوا مستهترين. هو بس انا ظروفي عدم مجيء. انا كنت زبطتكم من ساعتها والله. معلش هنتكلم دلوقتي عن الكلوز باكينج دوت. هل بيكون كده لصفه مستمره؟ لا, ليه حدود. الحدود اللي هنتكلم عليها دي هي هتكلم فيها في الايتم 103 5 ديت اللي هي الكو اكسل ريشيو دي. Atom B, the atom B, the atom B, ha. فيه بقى الرسم بتاعك اعمل ايه لو عند الواحد اللابس كونستانت ايه ثابت هنزل من هنا عمود كده وانزل من هنا عمود كده وده الارتفاع اللي بيحصل عنده الليمت ده الارتفاع ده الارتفاع اتش اللي بيحصل عنده الليمت بتاع الجزء الفكري الارتفاع اتش ها ده الارتفاع اللي بيحصل عنده الريدكشن بتاع الكونسبت بطبعا كانت المسلسلات الاولانيه طبعا الداله بتاعته على هيئه انت مثلث ايه 60 درجه الجزئيه دي عباره عن نقطه طلاق من المواصفات اللي بتقسم ثلث الى ثلثين وكان الجزء ده لو سميته انا بي يو هيبقى عباره عن بص المثلث المربع الاحمر ده مع الجزء الطويل ده يبقى ان كان ده انا رسمته ادي اتش وادي الجزء الثاني وادي الجزء المقابل ليه الجزء المقابل ليه ده عباره عن ايه ساين 60 واللي تحت ده عباره عن تلت ساين 60 اللي هو الجزء دوت خلاص ده عباره عن اتش ده مثلث صائم زاويه فكان عباره عن اتش تربيع هتساوي ايه تربيع ساين تربيع 60 زائد توسع ايه تربيع ساين تربيع 60 ها خلاص هتيجي بالنسبه بقى بتاعتي اللي هي الاتش على ايه هدي النسبة بتاعتي الجزئية بتاعتي من هنا أقرب من اتش على ايه؟ ها أنا في عامل مسار هتعملوا في بقى يلا هاخد في عامل مسار مش عارف أطلع اتش على ايه؟ هتطلع تساوي جزء 2 على جزء 3 يعني هتساوي 4.8 8 1 6 5 4.8 6 1 5 يبقى كأن أول لكن كأن أول لكن هتطلع لي على الارتفاع ده او الباكنج هتطلع لي على الارتفاع ده طب الباكنج اللي بعد كده هنسميها ايه؟ اقول القيمه ديت القيمه دي هضرب فوق في ان هضرب الاتش في ان فلما ضربت الاتش في ان هضرب القيمه الثابته دي برضك في كام؟ في ان يبقى ان الام ان اتش ان اتش على ايه؟ بتساوي 4.81 1.65 مضروبة في ان يبقى كان كل قيمة من الباكنج اللي بيطلع في الأول ها هضربه في ان ان بواحد ان باثنين ان بثلاثة ان بأربعة وهكذا لازم تكون حلوة لأن الحاجة دي أقدر أقول إن قيمة ان اتش عبارة عن سي على ايه بتساوي 4.81 ان دي بنسميها الكو اكسيال ريشيو فور ان باكنج مين جود حاجه مش واضحه الجزء بتاع 3-6 الجزء بتاع 3-6 الفويد ان جود باك الفويد ان جود باك دي دايما الباكن التعبير بيحصل بس بيحصل جوه منها وجود فويد وجود فراغات الفراغات اللي موجوده في الباكن ممكن تكون على هيئه ترجمه او اوكتا هيدرال الفويد اللي موجود داخل الباكن ممكن تكون على هيئه ترجمه او اوكتا هيدرال لا اخرجوا لان احنا واخدين المدرج بالناس اخرجوا بسرعه لان احنا واخدين المدرج بالناس حركوا بسرعه طب كتير تعال ساعدني